بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكان عذابي ولقد يستغفرت وعادت صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذب الثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم مصطدر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآيات من سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وفيها يعني الوعد والوعيد الذي بينه الله تعالى في كتابه في السور تقريبا نعم المكية. فإن هذا إما تبشر المؤمنين بالأنبياء والرسل بالجنة ونعيمها وغير ذلك، والمكذبين للرسل بالنار والوعيد وغير ذلك. وهذا يعني دائما يكون في ايه في السور، وهذه من السور. وكان قبلها قال: كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. فدعا ربه اني مغلوب منتصر. ففتحنا ابواب السماء ماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. وحملناه على ذات الواح وزسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مثلا الرسول جاء بعد الأنبياء المتقدمين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وغير ذلك، نعم، وشعيب وكذب، فإذا هو كذب كمان فيصير هذا يعني الشيء اللي حصل للأنبياء حصل لك. فلذلك هذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أنت أول من كذب من الأنبياء ولا من الرسل، فإن الأنبياء كذبوا وهذا وحصل لهم كذا، ولكن الانتصار والعاقبة لمين؟ للمتقين. فهذا فيه تسلية. وكان قرأنا يعني كذبت قوم نوح، ويقول في الآن كذبت عاد. أي عاد المعنى؟ قوم عاد. مين اللي كذب؟ قوم عاد. فين قوم عاد كانوا يسكنون؟ في الأحقاف تقريبا، يعني تقريبا في جنوب اليمن. كذبت عاد. فكيف كان عاد؟ لماذا كذبت عاد؟ فقالوا انت لست نبي ولست رسول ونحن لا نتبعك. والقرآن ذكر يعني قصتهم في سور يعني طويلة، هنا دحين اختصرها، لكن في الأعراف نعم وفي هود وفي غير ذلك وفي الشعراء يعني ايه فصل هناك القضية وبينها فقال كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة إن من كذب نوحا ومن كذب هودا ومن كذب صالحا ومن كذب شعيب لاقوا عذابهم. فأنتم كذلك يا أهل مكة إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وآذيتم أصحابه وفعلتم هذا فإن الله سينزل بكم العذاب. ولأجل ذلك ما يعني ما نزل العذاب بقريش نعم يعني لا صاعقة ولا ريح ولا شيء، إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70 ويصير قتلهم على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يؤذونهم في مكة مثل يعني عمار ومثل هذا، فكان هذا أشد يكون عليهم، يعني الله ما أنزل عليهم عذاب، وهذا يكون قتلهم على يد أصحاب، حتى أن أبا جهل المجرم الكبير هذا يعني الذي يقص رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود كذا رجل حيف تقريبا ما هو من الرجال الضخام ولا هذا، هو الذي إنه كان الأنصارية يعني ضربه وسقط في الأرض، فجاء ووجده هذا فركب على صدره وهو يعرفه، قال راعي الغنم اللي في مكة يعني لقد يعني ركبت مصعبا كبيرا، لأن لو كان يبغى يسلم على يده ما يرضى مش يتقب على بطنه وهذا هو عاقبة المكذبين للرسل قديما وحديثا، إنما متى يكون هذا هو. ولذلك قوم موسى عليه السلام قعد سنين مع صبر عليهم وقعدوا في التيه، ومع ذلك بعد ذلك نعم أغرقهم الله في البحر كلهم عن آخرهم، كما قال الله تعالى وجاوزنا لبني إسرائيل نعم فأتبعهم إيش فرعون وجنوده قال لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أهلكهم. فهذا معنى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. كيف كان عذابي ونذر؟ بأن أرسل فيهم ريح ريح، وهذه الريح يعني جزء كده قليل وبرد شديد شديد مرة واحد فكان عذابي ونذر. إيش قال؟ إن أرسلنا عليهم ريحا، ودائما القرآن الريح يأتيه للعذاب والرياح يأتيه لإيه نعم لهذا. مثال لذلك أرسلنا هنا ريحا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم منه وما أنتم له بخازنين. الرياح لإيه؟ للخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نعم نصرت بالصبا، الصبا هي الريح التي تأتي من المشرق، والدبور الريح التي تأتي من الجنوب، فأهلكهم بإيه؟ بهذه الريح التي تأتي من إيه؟ من الجنوب وكانت هذه الريح شديدة الواحد يعني صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز، يعني هذه الريح نعم تشيل الواحد منهم إلى ما يراه الناس ثم تلقيه، فما يصل إلى الأرض إلا رأسه متقطع خلاص، وهلكهم عن آخرهم وهذا عادة الرب سبحانه وتعالى للمكذبين للرسل، ولا بد أن يحصل لكم مثل ما حصل، لكن حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء نعم تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، مثلا النخلة إذا كانت شيل فوقها وسقطت بعيد ما يصير لها يعني وهذا تشبيه يعني، وإلا هو رأسه الذي سقط عنه مرة واحد فأصبح يعني تقريبا. وهذا عادة الرب سبحانه وتعالى دائما الصور المكية تكون تبين الوعد والوعيد وما أعده الله للكفار وما أعده للمشركين وما أعده للمنافقين وما أعده كذلك للمؤمنين. وهذا مرة يأتي يعني يتقدم الذي يعينه الله لهذا تنزع الناس كأنه فكيف كان عذابي سؤال يعني كيف كان عذابي كان شديد يعني هذا فيه انذار. ثم قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولقد يسرنا القرآن، القرآن هي هذا كتاب الله الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فرجل يعني كرجل كبير في السن أو رجل أعجمي قد يحفظ القرآن، فهذا من تسهيل الرب سبحانه وتعالى. ثم كان يحفظ في الصدور، بخلاف مثلا الكتب السماوية السابقة ما كانت تحفظ في الصدور، التوراة والإنجيل كل واحد يجيبه ويقرأ بالنظر، بالنظر، ما في يعني واحد حافظ التوراة أو الإنجيل في الناس المتقدمة. أما القرآن الآن الحمد لله المسلمين كلهم يحفظون القرآن، فمنهم من يحفظه غيبا ومنهم من يعرف يقرأه قراءة طيبة بالتجديد وبهذا. والرسول أخبر بذلك أنه يكثر في آخر الزمان القراء ويقل الفقهاء، وهذا يعني إن دل فيدل على معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدم المدكر أصله مبتكر، ميم ودال وتاء، ثم بعد ذلك التاء أدغمت قبل الدال وأدغيت في المدكر، يعني إيه متعد، يعني القرآن لو واحد يبغى يستفيد منه يستفيد، فيه الوعد فيه الوعيد فيه ما أعده الله للمؤمنين، فيه ما أعده الله للمنافقين، فيه وفيه كذلك القصص، قصص القرآن الله قص لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان مع قوم هود ولا مع قوم صالح ولا مع يعني ذو القرنين، فأتاهم القرآن وقص لهم هذه القصص، قصة أهل الكهف، هذه قصص فهذه كلها فيها فوائد عظيمة يعني. فلذلك قال تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، وذلك أن الريح كانت تأتي أحدهم فترفعه حتى من عن الأبصار، ثم تنكسه على أم رأسه يسقط إلى الأرض فينسلخ رأسه، يعني يتشقق الرأس ويموت. ومعلوم الرأس يعني أدنى شيء يؤثر، كما الآن نرى في عصرنا هذا، يعني الناس الذي يصيبهم هذا تقريبا قد يموت حالا وقد يقعد سنوات، لا هو حي ولا هو ميت، بسبب انه المخ حصل له هذا رأسه فيبقى جثة بلا رأس. ولهذا قال كأنهم أعجاز نخل ساوية فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذي. ثم بعد ذلك كذب الثمود بالنذر، كذب الثمود معنا منهم قوم ثمود، قوم ثمود كذلك قوم صالح عليه السلام، فإن صالح عليه السلام بعث، فين كان يعني قوم ثمود؟ كانوا تقريبا هنا في الجزيرة يعني في العلا، وادي القرى، وادي القرى هي العلا، وهي قريبة من من المدينة الآن، يعني تقريبا في أذن يعني بالسيارات أذن 400 كيلو، والناس يمروا إلى الآن إلى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما مر إلى تبوك ومر عليها قال لهم اسرعوا من هذا ديار الظالمين ولا تجلسوا فيه، حتى أنهم يعني عجنوا عجين لأجل يخبزوه خبزا، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العجين أن يعملوه خبزا ويطعموه لإبلهم. فالإنسان إذا مر على دار الظالمين دائما يسرع، فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع وجاء في وادي محسر أمر أصحابه أن يسرعوا، فدار الظالمين بعيد. الآن الناس صار فرجة، الناس حتى أن يعني الناس حتى بعض غير المسلمين يجوا يروح، لأنها يعني ناس أهل قوة بنوا يعني في الجبال هناك، والسهول كذلك بنوا فيها قصور، يعني برد السهل هذه يبنوا فيها الواحد قصور، وهناك فوق في الجبال بانين أشياء. وكان رجل جاء حاضر مرة من المرات في الجامعة الإسلامية، بعضهم يقول أنها قبور، والظاهر لا، أنها مساكن للفسحة، لأن دائما الناس إذا كان مقتدر يعني عنده أيام للفسحة، إما في الأسبوع ولا في الشهر، فيخرج هو وأولاده وأهله إلى محلات بعيدة في الجبال ويجلس فيها مدة من الزمن. وهذا هو تقريبا أصح الأقوال، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، فهذا هو أصح. وبعضهم قال إنها قبور، ولكن ليس يعني قبور، ومحلات يعني واسعة، والناس اللي ذهبوا إلى تلك الجهات كانوا يرونها. يقول كذب الثمود بالنذر، معلوم أن الرسل إما مبشرين وإما منذرين، دائما الرسل هكذا، فيبشر المؤمنين بالنعيم وبالجنة وبالخلود وبما يحصل لهم في يوم القيامة، وبالنظر إلى وجه الله الكريم وبالحور العين وبغير ذلك. الثانيين نعم بالعذاب والخلود في النار إلى غير ذلك، وأن كذلك جلودهم يعني كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا، هذا هو النذر، هذا معنى النذر. فالأنبياء بعثوا لإرادة يبشر ومبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين، فصالح كان بهذا، وهو صالح عليه السلام. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني واحد بشر صالح ده يجي ويصير ايه قاد علينا ويتصرف فينا زي ما شاء، مثل ما حصل لقريش لما ذهبوا يعني بعدما فتح الرسول مكة، نعم، وبلغه أن هوازن وهذا يتجمع لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما علم ذلك رسول الله خرج مع أصحابه إلى جهة ايه، ومعلوم مكة فين، وهذا في جهة ايه الطائف. فلما ذهب الرسول وكان جيش الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000، يعني عمره ما كان جيش الرسول وصل صار 10,000 إلا في ايه بعد عام الفتح 12,000، نعم 12,000 من أول 10 من المدينة وصار 12,000، يعني جيش كبير والجيش هذا وجيش المؤمنين عاد. فلما ذهبوا إلى تلك الجهات وكانت جهة الطائف جبال يعني كانت أول شيء يعني، وكانوا بينما هم يعني في أسفل في الوادي وهذول هوازن، وكانوا هوازن هذول يعني رواة جدا، يعني الواحد يصيد الطير مش الإنسان، عنده هذا الطير يصيده، فإذا كان يصيد الإنسان مع الإنسان إيه سيئ، الإنسان طوله قد إيه وكبره قد إيه أو البعير أو الفرس، يقعر الخيل. فحصل من ذلك، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني كلنا يصير قادة لصالح هذا، إيش هو صالح؟ ولذلك كذلك حتى قريش يعني ليش ما الله إذا بغى يرسل النبي علينا يرسل لنا إيه؟ يعني في الآية في إيش الآية التي فيها لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني الله إذا يبغى يبعث رسول يبعث لنا رجل أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل يعني في إيه في الطائف، وأما يرسل لنا محمد هذا الذي نشأ يتيما وما عنده مال ولا عنده إيه النسب، يعني ما يقدر يطعن في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عداوته للرسول وتكذيبهم للرسول من جهة نسبه ما رافية نسبه تمام، لكن فقير ويتيم هذا، فالله رد عليهم. الله يعلم حيث يجعل رسالة، مين يعين الرسول؟ المرسل مو المرسلين. نحن الآن في المملكة العربية ليس لنا أن نقول مثلا للدولة السعودية نريد سفيرنا في البلد الفلانية خالد ولا محمود، مين اللي يفعل هذا؟ يعني وزارة الخارجية. ما يقدر كمان نقول مثلا الأمير في بلدنا يبغى محمد ولا خالد، مين اللي يتولى؟ يعني في العام في العصر حدنا وزير الداخلية. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله هو الذي يرسل الرسل ويختارهم وجعلهم وأمركم بإيه بطاعتهم. فلذلك رد عليهم الرب فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه، إذا لفي ضلال وسعر، إذا لفي ضلال وسعر، إذا يعني اتبعنا صالحا هذا وصار هو يتصرف فينا، مثل ما قال كذلك رجل من قريش لما حصل بعض الهزيمة في حنين، لما حصل بعض الهزيمة في حزين بعضا من الذين إن الذين أسلموا على رسول الله دون 10,000 و10,200 أسلموا في عام الفتح، فصار 12,000 واحد من المشركين من الذين أسلموا، نعم تو حديثا قال لا يوقف الرسول ولا محمد ولا أصحابه إلا البحر، يعني جدة فين مثلا جهة الطائف وفين جدة مسافة تقريبا لا أقل يعني في الآن في العصرنا هذا يعني في يعني 70 كيلو زيادة. لا هم يعني قبل الطائف يعني. فهذا تقريبا هو ايه، فقال ايه لأن يأمني رجل من قريش ولا يأمني رجل ايه من هوازن، يعني يكون رئيسي وقائدي رجل قرشي كمحمد ولا رجل من، لأن هوازن عرب ما في شيء قبائل محترمة، لكن قريش في الدرجة الأولى. فهذا الكافر يقول لأن أمني، إيش أمني يعني يصير إيه قائدي ويأمرني وينهاني رجل مثل قريش، يعني بدون لا يكون نبي محمد. ها، ولذلك كان الرسول يعني في هذا أبشر منا أن نتبع إنا إذا لفي ضلال وسعر، يعني إذا كان اتبعنا هذا وسار يقودنا وهذا ففي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بينه، ألقي الذكر الذي هو النبوة والرسالة وهذا القرآن الذي جاء به. نعم، بل هو كذاب أشر، يعني كذاب يعني كثير الكذب ومسرف في إيه في الكذب. هذا يعني إيه، وهذه عادة الأنبياء يعني الذين كذبوا الرسل صلوات الله، دائما يقولوا في الرسل يعني أنهم كذا، مع أنهم عالمين أن الرسل لا يتكلمون إلا بالحق. كذبون أشياء سيعلمون، ثم الله هددهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تشوفوا بعدين بعد يوم أو يومين أو سنة أو سنتين أو مدة من الكذاب الأشر، هل صالح عليه السلام ومن آمن معه أو أنتم. وبالفعل حصل ذلك، أن بعد ذلك أنزل بهم العذاب سبحانه وتعالى، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم هم طلبوا من صالح، أنت نبي؟ أنت نبي ورسول؟ نعم، نحن نبغى هذه الصخرة التي في بلدنا، صخرة كبيرة كده، نعم، تدعو ربك أن يخرج لنا منها ناقة عشراء، ناقة حامل لها 10 أشهر وتجلس بعدين في بلدنا شهرين وتلد وبعد ذلك نحن نشرب لبنها. فدعا صالح عليه نبي من الأنبياء، دعا وإذا بتنشق الصخرة كده وتخرج ناقة يعني عشراء. كان لازم الإيمان، خلاص أنت طلبت هذا، وهذا دليل على نبوتي. وعلى في واحد يعني يخرج من الصخر، الناقة ما تخرج إلا من ناقة تلدها وبعدين تكبر، بعد ما تصير عمرها 4 سنوات تحمل وبعدين تلد. فكان قالوا هذا ساحر، هذا في الدرجة الأولى، هذا خلاص مثل ما قال لموسى عليه السلام لما رمى عصاه وصار الثعبان المبين وأخرج يده بيضاء للناظرين، قالوا كذلك ساحر. فهذه يعني تقريبا المكذبين سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم، يعني اختبار. إيش الفتنة؟ الاختبار، هذا معنى الفتنة في اللغة العربية وفي هذا، حتى أننا نحن نسمي الصائغ نعم فتان. مثلا واحد يجيب ثواب من ذهب ويروح للصائغ يقول له هذا اشتريه، ما يشتريه، يحطه في الميزان أول يختبره، يشوف هو ذهب صحيح ولا نحاس ولا صفر ولا شيء أبدا. والدنيا كلها فتنة، لازم الإنسان يفتن ويختبر في هذه الدنيا. مثل ما قال لا أقسم بهذا البلد وأنت حم بهذا البلد ووالد ووالد، فقال الإنسان في في كبد، يعني أبدا. الإنسان شوف كيف يعني أول يولد طفلا صغير، بعدين يكبر شوية، بعدين يصير غلام، بعدين يصير شاب، بعدين يكبر يصير رجل، بعدين يرجع يصير شيخ كبير، بعدين يصير يعني حتى الأشياء اللي كان يعرفها، حتى يعني نرى بعض الناس. فلذلك الإنسان يدعو الله لا يرد إلى أرض العمر، رجل كبير في السن يعني يتعب أولاده وأهله، يعني مثلا يقعد بعد ساعة إذا كان هو في شيء من الصلاة يقول أدنى الظهر أدنى العصر، بعد ساعة ولا بعد ساعتين، مع أنه هو لما كان صاحي فاهم وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب. كذلك مثلا أهله يتعبهم يأكلوه بعد ساعة يقول لهم وجيعان ما أكل، ليه؟ لأنه مخه ما هذا. وهذه أرض العمر، ولذلك الإنسان يدعو الله أن لا يرده إلى أرض العمر، وهذا شيء يعني فارتقبهم والصبر، يعني فارتقب يعني هل يؤمنوا؟ إذا الأمة طلبوا هذه الآية وهذه الآية خرجت، إيش كان لازم؟ لازم يؤمنوا ولا لا؟ كان لازم الإيمان، ومع ذلك قال لا. قالوا هذا ساحر. فبعد ذلك ثم جعل هذه الناقة بعدما ولدت ولدها نعم يوم نعم تشرب الماء إلا في القرية، يعني كل الماء تشربه، وفي اليوم الثاني نعم هم يجوا يحلبوها، مكسب يعني مثلا وهم ناس عرب يعني العربي الحليب أو اللبن يمكن يكون له صباحا ومساء وليلا، يمكن رجل غير عربي. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أتي باللبن وشرب منه فيقول إيه نعم زدنا منه زدنا منه، أما غير ذلك من الطعام يقول إيه زدنا خير منه. وهذا يعني بالنسبة للعربي، يعني يمكن رجل عربي يشرب في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء، يصير كمان قوي جدا كأنه أكثر من الذي يأكل اللحم. هذا شيء. لكن يمكن واحد آخر يمكن يعني فنجان قهوة من الـ من الـ من, الـ من, الـ من هذا من من الحليب أو من اللبن زبدية صغيرة تكفي يعني. أما العربي ما يحتاج يعني، وهم ناس عرب، فإذا كان لازم إيه يؤمنوا بهذا هذا الأشياء. ولكن مع الأسف الشديد قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أن الماء التي في بلدهم هذا قسمة، يوم هي الناقة هذه تشرب إيه الماء الذي في القرية كله، ويوم آخر يجي يحلبوها هم، خلاص لازم إيه يؤمنوا بإيه. ومع ذلك ما آمن ما آمنوا بل قالوا كذا. ومعلوم أن قصص يعني قوم صالح وقوم هود وهذا في سور يعني أوسع من هذا، كما في الأعراف وكما في سورة هود وكما في إيه في الشعراء وفي بعض. وهذا لابد لحكمة الله سبحانه وتعالى، لأنه مثلا طبعا كل الناس يقرأوا القرآن ويحفظوه، ففي السور البسيطة هذه يعني في قصة مختلفة، أما هناك في هذا يعني قصة طويلة جدا. ثم بعد ذلك هو أنذرهم صالح عليه السلام لما كفروا به ودعا عليهم أنهم إيش ماذا يحصل لهم، أنهم في اليوم الأول يعني تسود يعني تصفر وجوههم، اليوم الثاني نعم يعني تحمر، اليوم الثالث تسود، وفي اليوم الرابع ينزل بهم العذاب. وبالفعل ثلاثة أيام كما في إيه في سورة نعم هود، ثلاثة أيام وبالفعل نزل بهم العذاب وصاح فيهم صيحة جبريل فعن آخرهم هلكوا أبدا. فارتقبوا واصطبر ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. والمحتضر يقول هو المرعى في الصحراء حين ييبس، يعني أي مثلا مرات إذا كانت في أمطار النبات كله يكون إيه يعني على الجبال وعلى كل شيء أخضر، وإذا كان جدبا ييبس الألاد فيصبح حتى يعني الشخص الذي كان عنده شيء غنم كثير عدد 100 أو أكثر أو أكثر تموت من إيه من هذا. فنادوا صاحبهم، وهذا صاحبهم الذي هو قال الله تعالى عنه في في في في في في, في, في القرآن قدار ابن سالف، قدار ابن سالف هذا أشقى رجل زي إيه يعني قال في والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إن موسم الناقة فتنة فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اسمه إيه قدار ابن ذلك يعني أشقى رجل في إيه في البلد، فهذا قدار كان أشقى. والله ذكر يعني هذا إذا انبعث أشقاها، إذا انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، يعني احذروا ناقة الله، زي ما يسمى هذا كمان من باب ايه التحذير، من باب ناقة الله. ناقة الله هذا ايه مفعول لفعل محذوف تقدير، احذروا ناقة الله لا تتعرضوا هذه الناقة ابدا لا بايه بربها او بقتلها او بهذا. ثم انا الكتب تقول ايه انا قد هذا قدار بن سالف هو الذي، لكن القرية كلهم متفقين على هذا، فلذلك أهلكهم الله. لو كان هو لحاله كان، لكن القرية كلهم والسكان كلهم يعني مصرين على هذا، فلذلك أهلكهم الله كلهم على آخر. أنزل بهم أمر جبريل صيح فيهم صيحة فماتوا كلهم على آخر. وهذا زي ما قلنا إياك أعني واسمعي يا جارة، يعني إن من كذب صالحا وفعل هذه الأفعال به ماذا حصل له؟ أنزل به صاح فيهم صيحة جبريل فهلكوا عن آخرهم، كذلك أنتم إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآذيتموه وفعلتم هذه الأفعال فسيلحق بكم العذاب. ولكن قريش ما حصل لهم هذا، ما أنزل بهم عذاب، إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. نعم، ويعني وذكر في هذا فأهل فكان الرسول أسر منهم 70 وأسر منهم 70، والذين أسرهم كذلك واحد ما يترك يعني يرجع إلى بلده حتى يسلم الفدية. حتى عمه العباس رضي الله تعالى عنه جاء قال أنه ما عنده شيء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم المال الذي ودعته عند أم الفضل. أم الفضل يعني لما جاء رايح لأنه كان مشرك راح معهم على كل حال، فقال له فعرف أن هذه نبوة، لأنه هذا المال اللي أعطاه لزوجته ما عاد يدري عنه أبدا، لا أولاده ولا أهله. فالرسول قال له شوف المال اللي هناك، لازم تجيب فداء لك وفداء لاثنين من أقاربه، وبالفعل راح وأتى بذلك. فلذلك يعني القرآن يذكر إن أرسلنا عن صيحة واحدة، صيحة واحدة بس، فالرب سبحانه وتعالى يعني يعرف. فكانوا كهشيم المحتضر، قلنا المهشيم المحتضر هو المرعى بالصحراء حين يبس، هذا هو يعني. فإذا كان كده يقول في هذا الآل هذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال، وهذه أبشر منا واحدا نتبعه يعني يسمى في في في في باب الاشتغال في اللغة العربية في باب النحو أبشرا منا أي نتبع بشرا منا واحدا نتبعه، فأبشر الهمزة الاستفهام وبشرا هذا مفعول لفعل محذوف تقديره أنتبع بشرا منا واحدا. ومعلوم لأنه أبشرا منا واحدا نتبع بشرا منا واحدا نتبع، فنتبع المتأخر يفسر الأول، وهذا في باب الاشتغال، وباب الاشتغال معروف كما أن في باب اسمه في اللغة العربية في النحو باب التنازع، في باب كمان يسمى الاشتغال، وهذا جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدخلونها، جنات عدن زي كمان هذا جنات، هذا برضو يعني يدخلون جنات عدن يدخلون المتأخر كده. وأظن كان بعض الكتب المختصرة تذكرها. لا يقول يقولون لقد قبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادتنا لواحد منا، ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، ثم رواهم بالكذب فقال بل هو كذاب أشر متجاوز في حد الكذب، قال الله تعالى سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبار لهم، أخرج الله تعالى لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء تبقى ما سألوا لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم. ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله صالح فارتقبهم واصطبر أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم، واصبر عليهم فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم يوم لهم ويوم للناقة كقوله قل هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى كل شرب محتضر. قال مجاهد إذا غابت حضروا الماء، وإذا جاءت حضروا اللبن، وهذا يعني مكسب لهم يعني كذلك مثل بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل لما جلسوا في التيه مدة من الزمن وكان في التيه يعني في الصباح ينزل لهم يعني طعام يعني شيء زي الطيور، كل واحد يأخذ منه ويأكل بدون لا يتعب، لا يروح يشتري في السوق ولا يروح هذا، وكذلك شيء حلو، وقعدوا سنين في هذا. بعد ذلك يقول لموسى عليه السلام يعني ما يبغوا الثوم والبصل وغير ذلك، فقال اذهبوا مصرا معناه هنا البلد الكبيرة، ليس معناه في بعض الناس يظن مصرا هنا يعني إيه؟ يعني مصر المعروفة إيه المصرية. لا ها؟ إذا كان مصرا هذا منون مصروف هذا بلد كبيرة، يعني المدينة تسمى مصر ها؟ وجدة تسمى مصر والقاهرة تسمى مصرا، لكن مصر هذا الممنوع من الصرف هي إيه؟ مصر إيه؟ الجمهورية العربية. قال لهم نعم مصرا يعني بلد كبيرة. فهذه الأشياء بين توجد توجد في البلدان، واحد يبغى بصل يبغى ثوم هذا ما يوجد في البادية في البر ها. فلذلك كثير من الناس يعني يكون يعني يظن من الله قالهم مصرا أن المراد إيه مصر إيه لا هذا غلط. فالمدينة الآن تسمى وجدة والقاهرة والرياض وكل البلدان الكبيرة تسمى مصر. والثاني المصر الذي ممنوع من الصرف هذا تقريبا هو وأصل البلدان أصلها كلها تقريبا في اللي ما فيها يعني منع من الصرف تكون ممنوعة من الصرف. مثلا يعني مثلا عنيزة وكذلك بريدة هذا لازم يكون ممنوع، إلا في جاء في اللغة العربية يعني محلات مصروفة زي حنين، حنين يعني مكان، وكذلك مثلا دابق وكذلك حجر، حجر هذا، وإلا أصل البلدان إلا إذا كان مثلا فيها أسباب الصرف، مثلا المدينة كان لأن فيها ألف ولام خلاص فيها ألف ولام لازم يكون هذا يعني. قال إذا جاءت حبر اللبن وقال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاط، قال المفسرين هو عاقر ناقة واسمه قدار ابن سالف أنا، وكان أشقى قومه إذ انبعث أشقاها فتعاطى يعني حسر يعني اشتغلوا ولابد أتى بخنجر أو أتى بسكين كبيرة وتولى ذلك وأهلكهم الله كلهم لأنهم كانوا موافقين معه يعني الثاني ما وافقوا معه لا كل البلد وافقوا على ذلك، فلذلك أنزل بهم العذاب عقبهم. فكيف كان عقابي لهم على كفرهم به وتكذيبهم رسوله، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم فبادوا على عن آخرهم ولم يبق منهم باقية وجمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين وقال هو المرعى في الصحراء حين ييبس ويحترق وتسفه الريح كهشيم المنتظر. وقال سعيد بن جبير هشيم المنتظر هو التراب، لكن هذا هو تقريبا أحسن من هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.